لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم غيبة لما صدت الهدي ولا جعلتوا عمرة يعني مثلكم. تأخر الصحابة هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي لما تأخر وجادله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة أحرصوا نصف الخير وما جادلوا من أجل الجدال حتى في الحديبية. وإنما قال العلماء بأن تأخروا اليوم ما أمروا ما مرصنا بذلك أو كذا، رجاء أن ينزل الوحي فتغير أمر، لأنهم مشتقون إلى مكة، قلوبهم احتاجوا إلى مكة، واستعظموا هذه الشروط بنظر هذا. فلما تباطؤوا مش عصيانا لأمر النبي، مستحيل الصحابة ما وجد أمة على الإطلاق أشد امتثالا منه، مستحيل، ولكنهم انتظروا رجاء أن ينزل الوحي لعل يصوب فعلهم وتأخرهم، أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة لعل هذا، فهم استطاعوا لينزل الوحي. فلما علموا أن الأمر بات يقينيا بادروا رضوان الله عليهم بذلك. نعم. قال الصحابة رضي الله عنهم: لا شك أنهم أحرص الناس على الخير، ولا شك أنهم أطوع الناس لله ورسوله. وفي ظهرة الحديبية: تعرفون ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأمر الذي فوتوه أنه ضغط على المسلمين. طيب الصفحة يعني ذكر ما حصل، المهم أنهم تباطؤوا وتثقلوا. الصفحة المقابلة 117. المهم قال: المهم أنهم تباطؤوا وتثقلوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأخبرها ما جرى، وكانت أم سلمة من النساء العاقلات، فقالت له: يا رسول الله اخرج وادعو بالحلاق واحلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعا بالحلاق فحلق رأسه. فماذا فعل الصحابة؟ علموا أن الأمر منتهي ليس فيه مراجعة، فكان يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسهم. ليس فيه مراجعة، إشارة إلى أنهم كانوا يطمعون، مش زي إحنا بقى إحنا نطمع نرجع، يعني نفسنا مسألة تنتهي، فهم يريدون الدخول ولو كلفهم ما كلفهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على نفسه شرطا عظيما، يوم أن وقفت القصوى قال: والله لا يدعونني إلى خطبهم يعظمون فيها بيت الله أو حرمتنا إلا أجبتهم إلى ذلك. يعني لا يمكن أدخل مكة كده عنوة بالسيف رغم أنه فيه تعظيما للبيت، ما يعني خطبية تعظيم البيت إلا أجبتهم إلى ذلك. ولهذا خير الله خاطرهم في رجوعي، أنزل الله في وقت هذا الجو المخيم بالحزن، أنزل الله قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ودي فائدة الانقياد وراء أهل العلم الراسخين، قد يبدو لك شيء يقول: يا شيخ خلص يا شيخ دول ما، لا، أهل العلم الراسخين أنصح وأغفر، روض نفسك على ما يقول أهل العلم، اوعى تفكر انك انت بعاطفتك يعني انك انت اكثر عاطفه ولا حماس ولا كذا، يقول لك جهاد ولا الجماعه دول كذا، لا، لا يمكن تكون اكثر غير عارفين الله من عالم عاش مع العلم 70 سنه، مستحيل، اوعى تفكر هذا ابدا. لكن الزم غرض اهل العلم، فان من لزم غرض العلماء الراسخين هو اختبار يعني مختصر ومصغر، كما لو كان النبي بين ظهرانيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا شفت عمر على جلالة القدر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قتلنا في جلالة الضغط، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا. نعم، لكن شوف المصر الذي تربى، الذي تربى التربية الخاصة، أبو بكر رضي الله عنه لم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن هدي قيد أمولا إلا ظهرانيك، فكان الفلاح والنجاح في ذلك. نعم. قال: المهم أني أتيت بهذه الدلالة، بهذا الدلالة على أن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي القولية، وإلا لما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة: لو كان الأمر بالتراخي لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم،

يعني قبل شيخ الاسلام رحمه الله في مثال بطلاق البدري هذا قام شيخ قبل قول شيخ الاسلام كان من يقول ان طلاق البدري هذا لا يقع ممكن يطلق او ينفى او يقطع تقطع يداه ورجلاه مستحيل يعني قول ليس له ادنى قوه من القائلين به قول الجمهور مكتسح حتى ذاك الإنسان رحمه الله ولهذا دخلت سجن وخرج ما ينفع هذا حتى خلص سجن لأنه خالف إيه المذاهب الأربعة لكن قوي القول بعد شيخ الإسلام بتلاميذه مثل مسرور الطلوس وأصبح القول قوة ما تجيش أنت بقى تأخذ قول هذا الآن وتزعم أن هذا القول هو المسألة الوحيد وأنه الصحيح مع رضاه لا يخش أبدا لابد أن قول الجمهور يحدث عندك هيبة ولهذا نقرأ بعض العلماء حين يقولون ايه وهذا كذا لولا هيبة الجمهور يعني في نجاسة الدم تقرأ من جهة الأدلة تجد الأدلة قوية في مسألة النجاسة عدم النجاسة لكن هيبة الجمهور هيبة الجمهور في نفسك لابد أن تحدث ايه أطرا فينبغي لطالب العلم أن يتريث ولا يستعمل الألفاظ التي يستعملها من بعض الناس يسقط على نفسه ما كان يتكلم ويما تلعيما فطاعه خصوصا ابن حزم مثلا مش حتى شيخ الاسلام شيخ الاسلام غايه في الادب مع المخالف لكن لا يجيب كلام ابن حزم مثلا يقول لك ولولا وكذا ودعك والله ورسوله يقولان كذا والسنه قاضيه ويجيب العبارات هي معروفه مشهوره وينشر في الجمهور نشرا لا ما ينبغي هذا حتى مثلا من المتاخرين الذين لهم يعني سمت في الغالب زي سمت بن حاتم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وعلى قدره هذا الإمام له مساحة أن يخرج بها مثلا بقوة عن الجمهور لكنه مع ذلك إذا ناقش مثل هذه المسائل يقول زي مسألة مثلا صلاة أوقات النهي زي مسألة وجوب السترة زي مسألة كذا نفسه رحمه الله يقول إيه وهذه من المضايق يعني المسائل إيه الصعبة اللي يصعب يعني الحزم فيها مع انه يذهب ويرجح احيانا في هذا لكن هيبه الجمهور لا ولا شك يقظ ابن القيم رحمه الله حين يسوق الخلاف في الطلاق البدعي والسني بعدما يسوق وينشر الاقوال يقول هذه نهايه اقدام الفريقين وهذا نزال لا يثبت فيه الا كيف وكيف وكيف لكن يجي واحد لسه راجح يقول بسم الله الرحمن الرحيم في العلم وحافظ خمس ست جمل ينشر بها هذه المسألة يسره لها جدا مسألة قول الذي عليه الجمهور لا تستهين به لا تستهين به وينبغي لطالب العلم أن يخرج عن هذا القول ويزهد فيه إلا إذا كان عنده علم ثابت وعلم ثابت منك أنت يا رجل ما عادش عندنا الآن مالك اللي أفتح من 17 سنة ما عادش عندنا الشافعي اللي قاد الأمة وعنده كذا لا إحنا عمالين نعكس يعني يا دوبك إذا وصلنا مثلا 50 سنة نعرف أصول العلم فالله يجزاك خير ما تجراش وأنت لسه إيه بارح حفظتنا 2 3 خلاص بقيت حكم بين العلماء في هذه المسائل المسائل فيها خلاف لابد الإنسان يتناولها بأدب ويكون تابعا فيها لعلماء ويكون واثقا في القول ولهذا المسائل يقولها المشايخ عن منابر احيانا مثلا شيخ يطلع من منبر مثلا يعني يذكر مثلا يترجع عنده القول بيكون في تارك الصلاه تكاسلا الشيخ عارف بيقول ايه وعارف ادله المخالف ايه وعارف يوجه ايه مثلا يعني ما تجيش انت بقى تقمص شخصيه الشيخ وحب القادمه فتخطب في كفر تارك الصلاة طبعا مسألة صعبة والكلام فيها قوي والأدلة فيها قوية ومن قال بعدم الكفر عنده أدلة قوية فما تجيش انت بقى خدت كلمتين من قالهم الشيخ يمكن الشيخ اختطر يمكن الشيخ ركب على أقوى الأدلة يمكن الشيخ عارف موقع يعني موضع مناط الأدلة ثم انت بقى تيجي تقمص شخصية الشيخ يوم ما عندك طالب علم في الخطبة هذه ينشر كنشرا ويبين بطلان ايه قولي فلا انت عارف ترد عليه ولا مش عارف ترد عليه بايه فهذه المسائل لا انما ابحث ويعني تستوعب المسائل بحثا عندك الى غير ذلك من هذه الامور